الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا أما بعد، ففي هذه الليلة التاسعة من جمادى الآخرة نكمل ما توقفنا عنده فيما يتعلق بالمسائل الإسنادية أي متعلقة بالسند، والتي ذكرها ابن النجار البتوحي رحمه الله تعالى. فبعد أن تكلم عن حقيقة الصحبة وطرق تحقق الصحبة في الرجل، بعد ذلك عقد فصلا يتعلق بصيغ الرواية. بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فصل على مستند صحابي حدثني صلى الله عليه وسلم رأيته يفعل ونحوهما ويحمل قال وفعل ونحوهما وعنه وإنه على الاتصال. وأمر ونهى وأمرنا ونهانا وأمرنا ونهينا ورخص لنا وحرم علينا ورخص لنا وحرم علينا ومن السنة، وكنا نفعل وكانوا يفعلون كذا على عهده صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك حجة. وقول غير صحابي عنه يرفعه أو ينميه أو يبلغ به أو رواية كمرفوع صريحة. وتابعين أمرنا ونهينا ومن السنة وكانوا يفعلون كصحابي حجة. وأعلى مستند غير صحابي قراءة الشيخ، فإن قصد إسماعه وحده أو غيره قال أسمعنا وحدثنا وأخبرنا وقال أنبأنا ونبأنا، وهي رتبة كما ذكر وله إفراد الضمير ومعه غيره وجمعه منفردا، وإلا قال سمعت وحدثت وسمعت وحدث وأخبر وأنبأ ونبأ. ثم قراءته أو غيره على الشيخ، ويقول فيهما حدثنا وأخبرنا قراءة عليه، ويجوز الإطلاق لا سمعت، وسكوت الشيخ عند قراءة عليه بلا موجب كإقراره، ويحرم إبدال قول الشيخ حدثنا بأخبرنا وعكسه، ورواية ما شك في سماعه ومشتبه بغيره ومستفهم من غير الشيخ لا ما ظنه مسموعه أو من مشتبه بعينه، ولا يؤثر منع الشيخ من روايته عنه بلا قادر. ثم مناولة مع إجازة أو إذن، ولا تجوز بمجردها ويكفي اللفظ، ومثلها مكاتبة مع إجازة أو إذن. ثم إجازة خاص لخاص، فعام لخاص، فعكسه فعام لعام. ثم مكاتبة بدونها، وتكفي معرفة خطه، وتجوز إجازة بمجاز به ولطفل ومجنون وغائب وكافر، لا معدوم مطلقا ومجهول وبمجهول، ولا ما لم يتحمله ليرويه عنه إذا تحمله. ويقول أجاز لي، ويجوز حدثني وأخبرني إجازة لا إطلاقهما فيهن، ولا تجوز رواية بوصية بكتبه ولا بوجادة وهي وجدانه شيئا بخط الشيخ، ويقول وجدت بخط فلان، ولا بمجرد قول الشيخ هذا سماعي أو روايتي، ولا برؤية خط الشيخ سمعت كذا ولو قال هذا خطي، ويعمل بما ظن صحته من ذلك. ومن رأى سماعه ولم يذكره فله روايته وعمل به إذا ظنه خطأ. الفصل هذا يتعلق بطرق احتمال الرواية، كيف تحمل الرواية، حمل الرواة للسنة سواء ما يتعلق بالصحابة أو ما يتعلق بغيرهم. هنا أفرق بين حمل الصحابة وحمل غيره. فقال أعلى مستند صحابي، أعلى لأن طرق التحمل هنا، حدثني صلى الله عليه وسلم ورأيته يفعل ونحوهما. لماذا كانت هذه الصيغة هي أعلى طرق الرواية؟ يحتمل الواسطة بين الصحابة وبين النبي عليه الصلاة والسلام، لا يحتمل الواسطة. إذن المرتبة الأولى ما لا يحتمل الواسطة. قال ويحمل قال وفعل ونحوهما وعنه وإنه على الاتصال، يحمل على الاتصال. هنا يحتمل الواسطة، ما يحتمل، نقول المرتبة الثانية ما يحتمل الواسطة، ولكن الأصل عدمها، وأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقوله. إلا إذا جاءت القرائن التي تدل على عدم سماعه، كأن يروي مثلا أبو هريرة فعلا أو نص عن المسلم في مكة يعني قبل الهجرة، واضح هذا. أو عبد الله بن الزبير يروي شيئا في مدخل النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، لكن هنا الأصل أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يحتمل. وهو أيضا مراتب، فهنا قال وفعل وعنه وإنه على الاتصال، قال وأمر ونهى، وأمرنا ونهانا وأمرنا ونهينا ورخص لنا وحرم علينا ومن السنة وكل يفعل وكان يفعلون على عهده صلى الله عليه وسلم، ونحن حجة للحجة. هذه فيها احتمالان. الاحتمال الأول يتعلق بالسند في وجود الواسطة، والاحتمال الثاني يتعلق بالمتن، لأنه يعني قال أمر ونهى، إذن هذا مبني على فهم الصحابي لهذا اللفظ. في واسطة هنا في السند وفي واسطة في الفهم، يعني بيننا وبين اللفظ النبوي واسطة في الفهم، إذن يرد عليه الاحتمالات في السند وفي المتن، وهو أقل رتبة من قال وفعل. طيب أمر ونهى وأمرنا ونهانا، هذه واحدة، أمر ونهى وأمرنا ونهانا، لكن أمرنا ونهينا هل فيها أيضا احتمال ثالث؟ ما هو؟ أمرنا ونهينا، أمرنا منه أمرنا؟ أمرنا النبي، أمرنا يحتمل غير النبي عليه الصلاة والسلام، يحتمل غير النبي عليه الصلاة والسلام. وبعضهم فرق بين أكابر الصحابة وصغارهم، فإذا قال أكابرهم أمرنا فهذا يتوجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وبعضهم قال لا، أبو بكر فقط إذا قال أمرنا إنه ما في أحد يأمره، أما غيره يرد عليه الاحتمال. على كل هنا الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمره، إذا قال أمرنا ونهينا فالأصل ها، وإن كانت هي أضعف احتمالا في رخص لنا وحرم علينا، لأن الصحابي لا يقول رخص لنا ويقصد أن أبو بكر مثلا أو حرم علينا، لكن أمرنا ونهينا يرد عليه الاحتمال. هذه ما نستفيد منها إذا تعارض النصوص القولية مع هذه التعبيرات أمرنا ونهينا، إذا كان فرق بين النصوص القولية جميعا. بهذا الصيغة هنا نستفيد في الترجيح. قال ورخص لنا وحرم علينا ومن السنة، هذه أيضا يرد عليها احتمال غير الاحتمالات الأخرى، غير احتمال الواسطة واحتمال الفهم من السنة، احتمال أيضا الإيجاب والاستحباب من السنة. مما يؤكد على أن هذه الصيغ الأصل أنها تنسب للنبي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري حديث سعد السهلي قال كان الناس يؤمرون يضعوا اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة. يقول أبو حازم رواه الهم قال لا أعلمه إلا يني ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا أعلمه. ففهم أبو حازم هنا من عبارة سهل أنه يلمي ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهم الرفع. طيب كنا نفعل وكانوا يفعلون كذا على عهده صلى الله عليه وسلم، هذه أيضا يرد عليها احتمال، واحتمال دقيق هنا مؤثر. كنا نفعل السنة الإقرارية، ذكرنا أظن ذكرنا شرط اعتباره وهو إن شاء الله علم النبي صلى الله عليه وسلم، علم أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم أحدا يفعل شيئا أو ينقل إليه أنه فعل شيئا فيقره عليه، فهذه تكون سنة إقرارية. هنا كنا نفعل شيخنا إقرار القرآن، الآن نأتي بالتدريج، الآن كنا نفعل هو إذا يردنا ولم هنا الشرط لابد من وقوعه، إذا هذه قاعدة إنه إذا وضع شرط فهنا الجهل بوقوعه كالعلم بعدم وقوعه، الجهل بوقوع الشرط كالعلم بعدم وقوعه، أما الجهل بوقوع المانع كالعلم بعدم وقوعه، يعني ما يؤثر. إذا الشرط هنا لابد أن يكون موجودا، وهنا كنا نفعل يحتمل، يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه وأن النبي لم يعلم، لم يعلم. قد توجد قرائن ترجح علم النبي عليه الصلاة والسلام به، وهذه ما فيها إشكال هنا. إذا هنا جاءت القرائن المقوية لوجود هذا الشرط، وهذا ما يقرره الأصوليون أنه لا بد من علم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الفعل حتى ننسبه إليه، نسبه إليه. يوم لا خلنا نكمل، خلنا نكمل هذه المسألة لأن كان فيها مترابط. إذا هنا يحتمل عدم اطلاع النبي عليه الصلاة والسلام، احتمال هنا وارد وقوي، لا سيما أن الأصوليين يؤكدون على مسألة اشتراط علم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الشيء، وهذا ما جعل الإمام أحمد لا يرى صلاة المفترض خلف المتنفر، صلاة المفترض خلف المتنفر. هل خفي عليه قصة معان الإمام أحمد؟ هل خفيت عليه قصة معان أنه كان يصلي مع المستنفر ثم يذهب إلى قومه فيصلي به؟ هذا هو، هذا ذكر ابن رجب، الإمام أحمد لا يخفى عليه هذا النص، ومع ذلك لا يرى صلاة المفترض خلف المتنفر. فهنا يعني كأنه يقول إنه وما يدري أن الرسول عليه به أسلم أن صلاة الليل، يعني كان يصلي معه العشاء وصلاة العشاء تؤدى في الظلمة والمسجد يمتلئ. فورد يعني هنا يظهر أن الإمام أحمد يعني اعتبر وجود شرط العلم، علم النبي عليه الصلاة والسلام به. وهذه المسألة هي كانت مستقرة عند الأصوليين، لكن يظهر أن أول من أشار إليها على جهة التأكيد بأنه لا بد من اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن وجودها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يجعلنا ننسبها للنبي صلى الله عليه وسلم، ابن عقيل رحمه الله لما تكلم في إقرار الله عز وجل، إقرار الله عز وجل لنبيه هذا سنة، إذا أقر الله عز وجل نبيه على فعل من الأفعال هذا واضح هذا سنة. النبي صلى الله عليه وسلم قد يجتهد، جيد قد يجتهد، فإذا جاء الوحي ينبهه هنا النبي صلى الله عليه وسلم يترك فعل الصلاة، إذا لم يأتي الوحي ما نقول أنه بقي هذا الفعل اجتهادي، قل لا هو من الشريعة لأن الله عز وجل أقرار. الكلام حول إقرار الله عز وجل للصحابة في زمن النبوة هل هو معتبر؟ يأخذ حكم إقرار الله عز وجل لنبيه؟ إقرار الله للصحابة هل يأخذ حكم إقرار الله عز وجل لنبيه أم لا؟ ابن عقيل أثار هذه القضية وكأنها مفروغ منها، لكن جاء بعده الإمام تيمية في مسودة ويظهر أنه رجح اعتبار الإقرار، إقرار الله عز وجل، هي إقرار الله عز وجل، إقرار الله عز وجل للصحابة، يعني على الصحابة في زمن النبوة. ثم ابن القيم أيضا جاء واختار هذا، ثم ابن حجر أيضا في الفتح، ثم أيضا الشوكاني أيضا، ومن المعاصرين الصنعاني عفوا، ومن المعاصرين الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى. استدلوا بقول جابر رضي الله عنه في البخاري ومسلم، كنا نعزل والقرآن ينزل، كنا نعزل والقرآن ينزل، فلو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن، فكان شيء ينهى عنه لنهانا عنه. لكن هذه الزيادة هل هي من قول جابر رضي الله عنه التحقيق أنها ليست من قول جابر لكن نبه عليها. لا الآن يرد الاحتمال على النص الأول، نبه عليها بالحاجة ولا من قول سفيان بن عيينة، هذا فهم. يمكن هنا نقول أنه من اختار هذا القول سفيان بن عيينة، أول من اختاره سفيان بن عيينة، لكن كنا ننزل وكنا نعزل القرآن وينزل القرآن أنه ما يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع عليه، لا سيما أنه في نصوص أخرى أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، سألوا عن ذلك. والقرآن ينزل ليس المقصود منه أنه ذات القرآن، يعني الأحكام الشرعية، كل شرط ليس في كتاب الله فهو طابعنا، يعني ليس في حكم الله، يعني السنة أباحت لم تمنع هذا. هذا أشهر ما استدلوا به. في أيضا الحديث الثاني قول ابن عمر رضي الله عنهما في البخاري: كنا نتقي الكلام والانبساط إلى نسائنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن ينزل فينا القرآن، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم انبسطنا أو تكلمنا، مات النبي تكلمنا وانبسطنا. يعني كيف يخاف منه؟ إنه ينزل فينا القرآن. هذا من حديث عن نسائنا. يعني أيوه الانبساط والكلام والتوسع في الكلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن ينزل فينا القرآن. وأيضا استدلوا بنزول القرآن بفضح المنافقين، بفضح المنافقين من كان ينبئ عما يفعلونه. هذه أدلتهم. أما أدلة من يرى أنه لابد من علم النبي عليه الصلاة والسلام وأن فعل الصحابي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يفيد سنيته، الحديث الذي رواه الإمام أحمد سند صحيح أن رجلا جاء إلى عمر فقال: إن زيدا يفتي الناس أن من جامع ولم ينزل ليس عليه غسل، جامع ثم أكسل أو لا غسل عليه. فقال: علي به. فجاء فقال: ما الذي جعلك تفتي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا؟ فقال: حدثني أمومتي بهذا. قال: من هم؟ فذكر منهم أبي بن كعب ورفاعة بن رافع وكان عندهم. فالتفت عمر إلى رفاعة قال: ما يقول هذا الفتى؟ قال: كنا نجامع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونكسل ولا نغتسل. فقال: أفلا سألته النبي صلى الله عليه وسلم؟ أفلا سألتم النبي عليه الصلاة والسلام؟ ثم استشار الصحابة وتباحث في هذا وظنهم اللي كان معه علي وعثمان وأمر أن بإجابة الوصول. يظهر من هذا أن عمر لم يعتبر بوقوع الفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، ويعني خطأ رفاعة بن رافع في فهمه هذا أو بنائه على هذا. من أراد التوسع في هذا في بحث الشيخ الدكتور عبد الحميد أبو زنيد، وبحث اسمه قرار الله عز وجل في زمن النبوة، بحث هذا قديم غير موجود على النت، مطبوع بس ما له نسخ غير متوفى، قديم يمكن 1413 كذا، لما كان يدرس هنا بالقسم. عبد الحميد أبو زيد هذا كان رئيس لقسم أصول الفقه هنا، وأغلب الدكاترة والأساتذة تملوا عليه. فيه بحث المسألة هذا شخص بعده قال اسمه خالد العتيبي، دكتور خالد العتيبي جامعة الكويت بحث هذه المسألة، لكنه ما أتى بجديد، بحثه ليس في ذلك. لا بحث مجلد جامعة الكويت. ما أكرر العنوان البحث. من تعلق مثلا الصحابي قد كنا نفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو بحث أمر هو طلع الصحابي إلا أنه علم أن الرسول علم بها أو أنه يعني كنا تفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو ما علم بها النبي أنه يفعل. لماذا الصحابي كان يقول ذلك وكانت من بعد يأخذ بها هو أول شيء أن المسألة هذه سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم صراحة استفتي فيها هذه أول شيء. الشيء الثاني أن الكلام هذا يلي عليه الاحتمال أنه كنا نعزل والقرآن ينزل يعني أحكام الشريعة تنزل عن السماء ويحتمل أنه النبي يعلم يطلع على هذا ومع ذلك ما نهانا تركنا ما فيه نفي علم النبي صلى الله عليه وسلم ما في نفي علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقط في إثبات أنه كل نفعله والشريعة تنزل على النبي عليه الصلاة والسلام ومع ذلك ما نهينا ما نهينا عن هذا يعني كانوا قال يعني طبعا هو هذا الفعل لا يفعل إلا في البيوت لكنه يعني كان هذا موجودا كان هذا موجودا والنبي صلى الله عليه وسلم لو أراد أن ينهانا عنه لنهانا عنه. فكلمة القرآن ينزل هذه يظهر أنه لا يقصد بها نفس كلام الله عز وجل وإنما الحكم الشرعي على كل يرد عليه احتمال. شلون؟ أي مقالة تسمع؟ والله هو بعض العاصرين يعني قال تعتبر بداية القراءة يعني إذا دل هذا الفعل على التكرار دل على الشيوع والاشتهار فهذا مما يقوي فمن المسائل يستدل بها مسألة نجاسة الدم وطهارتها من قال بطهارته استدل بقصة الأنصاري المهاجر الذي حرس الجيش فجاء رجل من المشركين فرماه بسهم فنزع ثم صلى أكمل صلاته أذكر الألباني يعني يرتب هذا الحكم عدم جسد أنه مما يتيقن أنه عند نزع السهم أنه سيخرج الدم ومع ذلك أكمل صلاته ولم يرى نجاسة هذا الدم وهذا الفعل وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المعسكر فدل على ان الدم ليس بنجس طيب قال وقول غير صحابي عنه يرفعه او ينميه او يبلغ به او روايه كمرفوع صريحا يعني مثلا اذا قال ابن عباس كذا وكذا وكذا ثم قال ينميه النبي صلى الله عليه وسلم او يرفعه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كقول الصحابي عن النبي عليه الصلاه والسلام لكن هذا ايضا يرد عليه احتمال وهو انه هذا التابعي فهم خطا ان هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس من قوله هذا كاحتمال هذا نقول طيب قال وتابعي أمرنا ونهينا ومن السنة وكانوا يفعلون كصحابي حجة أمرنا ونهينا هنا احتمال غير النبي صلى الله عليه وسلم أظهر في هذا أظهر من احتمال الصحابي لما يقول من السنة وكانوا يفعلون هنا أيضا يرد احتمال من هم الذين يفعلون الصحابة هل هم جميعهم أو لا هذا أيضا يرد عليه احتمال قال كصحابي الحجة هنا لكنه لا نثبت كسنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني باب الاحتجاج غير باب إثبات السنية إنه يكون في نظم المرسل هذا في حكم المرسل والإمام تيمية استبعد كانوا يفعلون أنه هؤلاء من الصحابة أو المرتب أنه هذا عمل الصحابة، وقال أنه هذا كقول النخعي كانوا يفعلون، وهو يقصد به تلاميذ ابن مسعود كانوا يفعلون، ويقصد أنه يريد تلاميذ ابن مسعود. طيب قال وأعلى مستند غير صحابي قراءة الشيء، هذه طرق التحمل، طرق تحمل الرواة. قال قراءة الشيخ، فيه قراءة الشيخ وفيه استماع الشيخ قراءة التلميذ، فأيهما؟ هنا قال قراءة الشيخ هي أقوى طرق التحمل، وقيل إن قراءة الشيخ قراءة التلميذ على الصواب. قال فإن قصد إسماعه وحده أو غيره قال، يعني الراوي أسمعنا وحدثنا وأخبرنا، ما في إشكال يعني إنه إذا كان إذا يقولها أخبرنا وحدثني على صيغة الجمع، وقل أنبأنا ونبأنا. هذه روايات التحمل أو طرق التحمل، فضل التحمل هذه يعتني بها المتأخرون. قال وهي رتبة كما ذكرت، يعني أسمعنا وحدثنا وأخبرنا وأنبأنا ونبأنا، هي مرتبة أقواها أسمعنا ثم حدثنا وهكذا. ونقل علماء أنه قال أخبرنا أسهل من حدثنا، فإن حدثنا شديد. قال وله إفراد الضمير ومعه غيره وجمعه منفردا، وله إفراد الضمير ومعه غيره. حدثني معه جماعة، حدثني فلان أو معه جماعة له، وجمعه منفردا، يعني يقول حدثنا مسلا. نعم. أما الأولى هذه وله إفراد الضمير ومعه غيره، يعني هذه فيها ملحوظ، فيها ملحوظ نفسي. ولمن أحمد عنه رواية أنه قال أحب إلي أن يقول في ذلك حدثنا إذا سمع مع الناس، هذه تراها فيها إثارة تربوية، بعض الناس يعني يريد أن يتشبع يحكي قصة مثلا عن كبير مع كابر عالم من العلماء وزنة، يقول هو يهلني يعني سمعت يعني مثل هالشيء الأشياء كأنه خاص بحديث حديث أو قص عليه هالقصة بس عليه القصة يحكي يعني تميزه هو أنه خصر بها، فهذه فيها الشيخ حتى لما تختف عندما يتحدث معنا عن حديثه مع الناس عندما عندما يحدث على الفرق لا شك أن الفرق أقوى. لا لا ما فيه الناس قد يفوت كلام قد يعني لا بالعكس يعني كل شيخ يحدث الناس كلهم الآن يدل على تأكد الشيخ أو تأكلها من روايته. طيب قال وإلا قال سمعت وحدث وأخبر وأنبأ ونبأ. إذا يعني إذا لم يتقصد يعني انقصد الإسماع فهنا يقول حدثنا، إن لم يقصد الإسماع فيقول سمعت فلان يقول كذا وكذا، يعني ممكن على سبيل الواقع ممكن هو على المنبر يخطب هنا ما تقصد التحديث مجلس التحديث. قال ثم قراءته يعني قراءة الراوي، نعم هذه المنطقة الثانية. قال أو غيره يعني قراءة غيره هو والراوي الثاني يسمع. قال على الشيخ ويقول فيهما حدثنا وأخبرنا قراءة عليه حدثنا. قال ويجوز الإطلاق يعني من دون قوله قراءة حتى لو لم يكن هو القارئ. قال لا سمعت، ما يقول سمعت لأنه سمع هو الشيخ أم التلميذ؟ نعم سمع التلميذ. قال وسكوت الشيخ عند قراءة عليه بلا موجب يعني لهذا السكوت كإقراره لما قرئ عليه، يعني إذا كان التلميذ يقرأ والشيخ ساكت وما في شيء يوجب السكوت فهو مقر لهذا المقروء. قال ويحرم إبدال الراوي إبدال قول الشيخ حدثنا بأخبارنا وعكسه، إذا قال الشيخ حدثنا فلان فيلتزم الراوي بهذا اللفظ. والإمام أحمد عنه رواية أن حدثنا وأخبارنا واحد، حدثنا مؤخرا واحد وقياسا على نفس الروايه اللي بعدها. فجمهور على انه يجوز تجوز الروايه روايه الحديث بالمعنى، فكذلك صيغ الروايه تجوز بالمعنى. قال وروايه ما شك في سماعه، ما شك في سماعه ومشتبه بغيره ويحرم، يعني ويحرم رواية ما شك في سماعه. وهذا نقله الآمدي إجماعا. من الأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا هذه الرواية أو عدم قوله لها، الأصل العدم، فإذا شك فيتوقف، فالأصل العدم. قالوا مشتبه بغيره، يعني اختلط عليه. هل سمع من الشيخ هذا النص أو هذا النص؟ فوقع الاشتباه، فهنا لا يجوز له أن يحدث وينسب إلى الشيخ أحد هذين الخبرين وهو على شك في أيهما حدث به. والأئمة يضعفون الراوي بالاختلاط من مرة، يعني أنه اختلط عليه. هذا من أسباب التضعيف. شيخ الإمام بن خلف الجماعة صوت الجماعة الأصوليين أو العلماء هو ليس له اطلاع على كلام المحدثين، فيظهر انه تتبع كتب الاصوليين. قال ومستفهم من غير الشيخ، مستفهم من غير الشيخ ايضا يحرم عليه، مستفهم من غير الشيخ. حدث الشيخ بالحديث ففاته شيء فاستفهم ممن بجواره فافاده، ففيما بعد هل يجوز له ان يحدث بكامل الحديث أو لا؟ يعني إن غير كان غلق كلمة مثلا سمعها فيسأل أقرانه عنها، والرواية الثانية سهل فيها أحمد تسهيل فيها هذا، ولا يلزم يصارح قال وعن فلان مثلا قرينه أنه حدثني أنه سمع كذا، إذا كان شيئا يسيرا. طيب قال لا ما ظنه مسموعه، لا ما ظنه مسموع، ها؟ إيه إيه لا يحرم، ما ظنه مسموعا، هناك ما شك في سماعه، هنا ظن شعوة، لا ما ظنه مسموعا، اعتمادا على الظن، أو من مشتبه بعينه. العبارة أنا هذه أشكل علي، من مشتبه بعينه. ومشتبه بغيره، هنا مشتبه بعينه. كيف؟ قد يكون إشكال نفس مثلا الحديث ليس الحديثين مختلطان، لا نفس الحديث ما مشتبه عليه. هو نفس الحديث هذا، هل سمعه من هذا الشيخ أو لم يسمعه منه؟ يعني في فرق بأنه اشتبه عليه حديثين، أيهما سمعه من الشيخ أو حديث واحد هل سمعه من الشيخ؟ لا. إيش؟ فقط الشيخ من الأول ما يدري أين يسمع، هو يدري ماذا تتكامل، ماذا تتكامل، ماذا تتكامل، أين يسمع من الشيخ ما يدري. أما هذا هو حديث واحد، لكن نسخة الحديث ولا نصه ولا يعني أو سمعه، هل سمعه من الشيخ أو لا؟ إيه لكن ما في فرق بينه. وفي عبارة اللحام أجود في هذا. وش يقول ابن اللحام؟ يقول ولو اشتبه بغيره، ولو اشتبه بغيره لم يروي شيئا مما اشتبه به، فإن ظن أنه واحد منهما بعينه ففي جواز الرواية اعتمادا على غلبة الظن خلاف. فإن ظن أنه واحد منهما بعينه، يعني العبارة الأولى ومشتبه بغيره يعني حديثان أو نقول حديث واحد، هل سمعه من الشيخ أو لم يسمعه منه على السواء، الشك هنا على السواء. هنا الثانية ظن، تحقق الظن، تحقق الظن في هذا الحديث، وجد نوع احتمال لكنه تحقق الظن. إيه نعم، فعبارة السدع أو من مشتبه هي اللي أثارت الإشكال. فعبارة ابن اللحام أجود في هذا. طيب قال ولا يؤثر منع الشيخ من الرواية عنه بلا قادح، لا يؤثر، يعني قال كلكم يروي عن هذا الحديث إلا فلان، ليس له حق الشيخ أن يمنع أحد سمع منه هذا الحديث أن يرويه عنه. قال ثم مناولة. ثم مناولة المرتبة الأولى مرتبة السمع، والمرتبة الثانية هنا مرتبة المناولة. إذا ناوله كتابا فيه أحاديث، قال مع إجازة أو إذن، قال أجزتك أو أذنت لك، ولا تجوز بمجردها. إذا ناوله مثلا كتاب قال هذا كتابي مثلا احفظه أو كذا، لكن لم يأذن له بالرواية، يقول هنا ما لا تجوز بمجرد المناولة. وقيل بالصحة يشهد للمناولة يعني جواز الرواية عن طريق المناولة ما خرجه البخاري معلقا عندما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم من جحش كتابا وقال لا تفتح حتى تبلغ به كذا وكذا، فقرأه على أصحابك. ذهب بلغ من جحش حتى إذا وصل مكان كذا وكذا فتحه وقرأ على أصحابه. قال ويكفي اللفظ. قال ثم مناولة مع إجازة أو إذن ولا تجوز لمجردها ويكفي اللفظ، ومثلها مكاتبة مع إجازة أو إذن ويكفي اللفظ. هذه الإبواب على العبارة ويكفي اللفظ ولا تجوز بمجردها. قد يكون لفظ الإجازة والإذن يعني لا يلزم الكتابة الإجازة عن طريق الإجازة عن طريق الكتابة، يعني قد تكون الإجازة عن طريق اللفظ ممكن. قالوا مثلها مكاتبة مع إجازة وإذن، أرسل له الكتاب لم يناول وإنما أرسل له وأذن له بالتحديث. قال ثم إجازة، هذه مراتب أيضا الإجازة أنواعها. قال عموما الإجازة وقع فيها خلاف هل تصح أو لا. شعبة قال لو صحت الإجازة لبطلت الرحلة، صحت الإجازة لبطلت الرحلة، كان كل محدث هنا يكتب حديثه ويوصلها إلى فلان وهو يقول أنه تبطل الرحلة. لكن يبدو أنه هنا لا يمنع أو لا يبطل، لكن هنا يريد أن يحث على الرحلة لطلب العلم. وأحمد على الجواز. هم اختلفوا في أنواعها، يعني المجيزون اختلفوا في أنواعها. فعندنا الآن هم إجازة خاص لخاص، إجازة خاص لخاص، يعني إجازة كتاب خاص لراوي خاص، نعم، من دون طبعا مناولة ولا مكاتبة. ولا مكاتبة، نعم. قد إجازة. إجازة يقول كتابي الفلاني أجازتك التروي عني. هذه الآن إجازة غير المناولة، المناولة يعطيه الكتاب. هنا إجازة، جزت كتابي الفلاني أجازتك أن ترويه عني. قال إجازة خاص لخاص. فعام لخاص كتب كتبي أجزت لك رواية كتبي كلها جميع الروايات. قال فعكسه إجازة خاص لعام أجزت الحاضرين والناس وكذا في. قال فعام لعام، فعام طبعا هنا لابد أن تكون إجازة للأحياء كما هو مشهور مما نقل عن ابن مالك أنه قال أجزت لمن قال لا إله إلا الله. ذكرتني بعض الكتب حقوق الطبع لكل مسلم، حقوق الطبع هو لكل مسلم، هنا أجزت لكل من قال لا إله إلا الله، أجزت كتبي لكل من قال لا إله إلا الله. في شيخ ما شفت من إجازة المناولة، المناولة يعطيها الكتاب، خذ هذا الكتاب أجزتك أن تروي عني. الإجازة ما في مناولة، هي أقل رتبة الإجازة، يقول لك كتاب الفلاني مشهور معروف أنا أجزتك أن تحدث به عني. هذا هو الفرق، وهذه تفعل. أذكر واحد قال محمد علي آدم الحراري جيت لما مكة وعطى عنده أسانيد كتب الست، وعطى كتب الشروح وكذا، فكتب لي إجازة الكتب هذه وهي موجودة بالسوق يعني البخاري في السوق فأجزت تروي عني وبعض أجزت أنك تروي عني الكتب يعني فأعطاني يعني كتاب كامل هم إجازاته شاهدنا قال ظلمها توفي رحمه الله أسمر الحيف غير السمين ولي لغة لا ليس السير عن مسائل لغة له تفسير القرآن حدائق الروح والريحان وأظن له أيضا تفسير شرح صحيح مسلم شرح صحيح مسلم غير الأنهار مع الثمار قال ثم مكاتبة بدونها يعني بدون الإجازة هذا يمكن شخص أراد أن يسلم على شخص آخر ثم افتتح قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان مثلا خير الأصحاب أو كذا أو يريد أن يعرف مثلا يعظ آخر له فيذكر الحديث بسنده فهنا يقول ثم يثبتها هنا هذه مرتبة هذه قال وتكفي معرفة خطه قال وتجوز إجازة لمجاز به إجازة لمجاز به يعني يقول أجازتك أن تروي عني هذا الحديث وأجزت لمن تجيز أنت قال ولطفل يعني إجازة طفل أجزت لهذا الطفل أن يروي مثلا كتبي قال ومجنون وغائب وكافر تجيز الكافر هنا أن يروي عنه وهذه وقعت في عهد النزي حجاج النزي كانوا يقرؤون على أحد الشيوخ حديث فأجازه كان معهم طبيب يهودي كان معهم في المجلس اسمه في مجلس التحديد اسمه وكان النفس النزي هو الذي يقرأ على الشيخ فأجازهم وكتبت أسماء المجازين لهذا المجلس ومن عرضين هذا اليهودي ثم أسلم بعد ذلك فبدأ الرواة يتحملون منهم أخذوا من ذلك مجنون يستفيد من الإجازة إيه بعد أن يعقل أقول أجلس مثلا لفلان أن يروي عني كتبي فإذا عقل فهنا قد أذن له أن يروي عني يعني كتب الكتاب الآن موجود محفوظ. لا لا ليس في حال مثل الطفل الآن الطفل هو في أخو المجنون فإذا كبر قد أذن لا لا الطفل صغير يأتون بهم قصص مجالس التحديث يأتون بهم الأطفال الصغار لا دون التمييز يأتون بهم في المجالس في قصص عجيبة يعني في مجالس التحديث قصص عجيبة هو الآن الكتاب محفوظ الكتاب هذا محفوظ لكن هو على مسألة الإذن على مسألة الإذن والإجازة فيقول مثلا أجازت لفلان أن يروي عني كتب هذا فلان إنه فإذا كبر هنا قد أجيز طيب قال لا معدوم مطلقة معدوم مطلقة أما المعدوم فلا تصح إجازته مطلقة يعني بالأصالة أو بالترك بالأصالة يقول ذريتك أجزت لهم أن يروا عني أو أبنائك الذين سيأتون أجزت لهم أن يروا عني بالتبع قل أجزتك أن تروي عني وذريتك هذا لا تصح الإجازة به لأن أصالة وتبع نعم أصالة وتبع إذا الإجازة تصح للموجودين قال ومجهول أيضا لا تصح لمجهول أجازت لأحد من الناس أن يروي عني هذا الكتاب وبمجهول قال أجازت بعض كتبي لك هذه بعد قال ولا ما لا يتحمله ليرويه عنه إذا تحمله يقول أجازتك أن تروي عني ما سأسمعه من غيري ما سأسمعه من غيري الآن الشيخ ما سمع هذه الأحاديث قال ويقول أجازني ويجوز حدثني أو أخبرني إجازة لا إطلاقهما فيهن، يعني من غير تقييد بالإجازة. لابد هنا أن نثبت الإجازة، ما يقول يعني حدثني فلان إيه. نعم. قال ولا تجوز رواية بوصية بكتبه. يوصي مثلا إذا أنا مت فقد أجازت لفلان أن يروي عني من الحاضرين، وقيل بالجواز. قال ولا بوجادة وهي وجدانه شيئا بخط الشيخ، فإذا وجد مثلا كتاب بخط الشيخ فيه حدثنا فلان، فهل يصح الواجد أن يقول حدثنا فلان اللي هو الشيخ؟ هذا لا يصح لأنه يعني ما حدثه ولا إجازة. لكن هل معنى هذا أنه لا يعمل بهذه الرواية؟ لا، من غير اللفظ، يعني يقول وجدت بخط فلان. فإذا تأكد أنه خط فلان فهنا إذا العمل شيء والرواية شيء آخر. قال ولا بمجرد قول الشيخ هذا سماعي أو رواية، حتى لو قال الشيخ في هذا الكتاب هذا سماعي وهذا روايتي فهنا، أو قال هذا خطي، قال ولا برؤية خط الشيخ سمعت كذا، ولو قال هذا خطي. ويظهر أنه فيه نوع تكرار هنا في الكلام ويؤكده ما في التحبير، التحبير دمج بين العبارتين. قال وأيضا حتى في شرح ابن النجار في توجيه، فهنا في نوع إشكال بالمتن. قال ويعمل بما ظن صحته من ذلك، يعني من الوجادة. إذا لا يلزم من عدم صحة الرواية أو عدم صحة التحديث بهذا الكتاب، عدم صحة التحديث بهذا الكتاب، عدم العمل، عدم اعتبار المروي والعمل بهذا الحديث. فالمانعون إنما منعوا لأنه لم يحدث، هذا كذب، يقول حدثني أو أخبرني فلان وهو لم يحدث. فالعمل شيء والرواية شيء آخر. قال ومن رأى سماعه ولم يذكره فله روايته وعمل به إذا ظنه خطأه. وهذا طبيعي أنه مثلا الراوي يكتب حديثا عن شيخه ثم بعد 10 سنين 20 سنة ينسى مجلس التحديث ويقف على كتابه ويعرف أنه خطأه، وهنا يجوز له يحدث يقول حدثني فلان عن فلان. في نسيت عبارة يقولها بعض الصحابة، هل يفهم منها الرفع أو لا؟ أشار لها ابن القيم، وهي قول عمار رضي الله عنه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، هل هذه من المرفوعة حكما أو هي موقوفة على عمار؟ من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. ما هل يحسن الاجتهاد هذا؟ ابن القيم في التهذيب هذه السنن قال الحكم على الحديث بأنه مرفوع بمجرد هذا اللفظ لا يصح، إنما هو لفظ صحابي قطعا. لعله فهمه من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان بسوء يوم ولا يومين ولا يومين. متى حدث ابو هريره؟ اما هذا فقد عصى ابا القاسم، سمعت في صحيح مسلم لما اذن ثم خرج فقال اما هذا فقد عصى ابا القاسم. ما ذكر معنا كلام نفس ابو هريره؟ لا، في خارج الصحيح عند ابن ماجه. إيه في خارج الصحيح من إذا أذن المؤذن فخرج الرجل فإن كان يريد أن يرجع أو يصلي في مسجده وإلا فقد عصى أو كذا. فهذه من الألفاظ اللي هي محتملة، محتملة أنها من قول الصحابي أو فهمه أو مفهومه. ها؟ نفس الربيع اللي فعل شيء مبني على الفهم والسنة. من السنة أن يفهم من السنة أو كمهينة وكذا. لا، مهينة هذه لا فيها قوة، لكن فقد عصى القاسم اللي يفعل كذا عصى، وكان متقرع عنده فالمهم اللي نهى عن ذلك هذا أثر النهي، وقد عصى أو قاس هذا ليس النهي وإنما أثر النهي. ويقول أنه إن كانوا فهمه من قول النبي ما تقدم رمضان نهي فهو رقم هذا الحكم على النهي، كل من قيم رقم الحكم على النهي. وهو يريده الاحتمال هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.